أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيكو يصدنادون وحونا كميدي هاي عشر ربي إنوس علي كنا صابصنا تفسير كالقرآن كريم كأه كو يتبن آيادات بو عشر كوكاك أما آياد كوبات بو كباللابان آيا من سورة النساء آياد كو يتبنادنا واكو أبيهاي من سورة نفسها إثلا سورة النساء كميدا سورة النساء سورة دي أفراد قرآن كمارك سورة دي هيسا أي كوبان يهين بقول يتبن يافر سورة دوت تلسيقنا لقب الله بسورة الفاتحة لقوها لما هي سورة الناس سورة النساء سورة دي أفراد بين نقونا إيسا سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران سبع داسا كور ريسي وسورة دي أفراد سورة دان وحيكم مقعبان تاي سورة النساء لفدك اس كلمة النساء لما تنقر با سورة دان قده هذا تقريبا أيوكو صور نقونا إيا كل كما قعاسا لقو مقعبان وحيث قارا وقهد شاء قضايا النساء أرمها دمر كتابنا هدي قوريهين إيا هدي دعاليهين إيا هدي ماموليهين إيا هدي ولايتاي إيا عدل اللبض الله إصلاق الله سنة إيا هديتاي سيقارا أي سورة دان وحي أتاتابتاي أرمها كساب سنة وينك سورة النساء سورة النساء وسورة مدنية وحي كمتاي سورة به سودكي مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وكهاجري مكة المكرمة وهاجري مدينة المنورة نمرقسي بركة بدنا طبانكي سنة أدن بيسي وكل على مدينة المنورة سورة به سودكي أيك متاي وانا سورة لهاس إلى سدادي اللباتن سورة دودو مركا سورة لها مدني لها وحاياته تخصان الكاضلان فروع الشريعة بحي أن توحيده هين أي الأبا دنيهين مرمرنا وادع ذا إني قضايا توحيد سورة ذا مدنية كاذلان سيدة سورة ذا مكي جاذا أي أبا دنيهين انتبضا إني قضايا توحيد كاذلان ما يتعلق بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن أو بالحياة الآخرة أي أبا دنيهين. وفي نفس الوقت أرما كان وادع كرتا إني تابتا كل سورة النساء وحد كيف دونتا سيدة فروع الشريعة وقهد شو وسورة مدني وآياتها بقول هي تضبات يلي آيادات وهي سورة النساء يضب باللعبة إواتنا أبدأ هذه السورة سورة دان سورة النساء وحنكو باللعبة يا بسم الله إله وين واحد كامل عيسى قيمي قبضا أسكين ريسانكو باللعبة أريه أليه الرحمن نحريس قودة دومها ودقارتا نعريستا الرحيم مدقارهان ادنوان نعريستا اوحا سواروري قول المولى تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين الرحيم قلك كلمة الرحيم نعريست قارهان اد وانت الى هدونك كر ميسي اي كر عدي اوهو نعريستا واليهي مدقون اوهو كيسا وذكارتين واليهي مقعيسونا الله الليلة عسكينا ان عسك ذي مقعا أيام كب الله في سورة النساء. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. يا أيها الناس دادوا إليك ناس ملكي الليري يا أيها الذين آمنون اللهم أرن قل ذيك لنا اللهم يارين بشر إليك بأيب الله أدلاي وعهد الله يا وإيب عز وجل وحو الله أدلايان وبشر إليك نفلو لنبا لله أدلايان وعلو الله ليانا وعود الله أبوري إله المامولة إنيك باقان باقذنتو لفضل رفضيك كومتا ابتثال الأوامر وحي الله إسفري أولا فرمو وحي الله إسكريبي أولا ذهرو لفضل أمركي الله إسوكيو أيها تقوى الليلة. قال تعالى خديوحو يريا أيها الناس دادو السيدات قدامتاي اتقوا وحاتك عبزتان ربكم الله ابن أبوري كلمة ربي تعتمل على ثلاثة معان، بمعنى الخالق والمالك والمدبر ربي هداد مغشد وأحد كوح أومري أوح أنت وحنا ما ملو كل كاسد حذبا لما رئيسا يقارتاي يتقو وعددوا كبغدا دمانتين ربكم الله إذن أبوري أئذن له أئذن مامله مركز سيقار بشر كيلوت المامي الذي الله خلقكم حدادتهين إذن أبوري من نفس نفعك إذن كأبوري واحدة مدى آدم وي عليه السلام أبو البشر يسقال لقبر مي نفتا كلية أي أساد لنتهين لإذن كأبوري حتى نصد بشر كليس وحي أي أره وبشر كأودن وذكى آدم أي كبر من إذن وأولا له كلكم لآدم بار رسول كان نغيري وآدم من تراب سادو لنتهين البشر وذكى آدم أتقسان اسمع رأل لك أبوري حدين تمادك لسرين وتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كألا أكتئذين فأبسي بدن أي أذين كوكيمي وي وأمرك تفاضل يلو بعضو وإلا ناشا سألقى الناس سواسية كأسنان المشت تدخو ويسكمت شن لي الكهد بولمياي أدن بي وذكران إثن عرال لك أبوري الذي الله خلقكم إذن أبوري من نفس إذن كأبوري واحدة مثلية وخلق تفتدنا أمي منها نفتي حق هذا زوجها نوع ذيك لك أبوري زوج لفظ شيء إسلاسيمن إسلازم تأليرا سيدا لفظ كفوضو كلا إذن ذاتك لفظ سوككوما من كلية وحكومية نا كلية وحكومتا كلك النوعي كلوك أبوري كلك آدم لأبوري حاوان آدم لغا أبوري أي أوابطة اللباهيي منهما حاوي آدم عقوضا انتي كلا رجالا رك كثيرا فربضا ايو النساء هوان كثيرا فربضا اي ايبال لبدو ذي كباهيا تاسا مركا الله وضع دشاء ليسو حرين يهي اولا للو يهي واتقوا الله على كبقى الذي الله اتساءلون اسكتوا تنبيه بالله مر لبعد الله وحاذ ربق ايسان اسكوا اسكو بريدان واسألك بالله إلا أعطيتني كذا إلا بأنك قل لاريي كل كانت قف دبع كربتي إلا بأنك قل لاريي أما إلا وجهي وحيبوسي لبدا بوال ليلا إلا هذا سكتوكتان كعب سبا والأرحام قرابا نمضى إذن كبع عيسانا إن أدقو إيسان كعب سبا هذه قرابة لقويو العذاب مضانايا وصدق الله في قوله فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار إن الله كان عليكم رقيبا حدي أوامر بذن لبقر تقوى دي أيسون نقطي يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هي أوامر تأب لغتصين كدوا انتهي وحيا لها مخلوق وإسفره أهدي مخلوق وحيسفره وعها الليالو يوحى يان ليالي لقيا بوحي إنا دياسي إيا إنا دن يالي إنا دومان كرتد بيغسكو قرين كرتد لكن أوامر تأيب مي إن الله كان عليكم رقيبا والله إذن إلى لنايا الوحي اللي إذن فري إنا دفرونتان وحي اللي إذن كريبي كهرتان إيا إن كالي حدنا الرقاوات بايين دول فوشا والله إذن أركا ملايك باكوركي نفوشا جيركينا لقا دينايا إله بائذن أركايا نبتيسا وصدق الله في قوله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا كل كان رقابا وبنت كرمي ريال بدن باجرة إله بائذن إيقايا ملايك لائذين جري أيا جرت إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نبيه بشاهد نقنايا دعمه بشاهد نقنايا يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ملكي باكجر شهادة وحي أتسمي سيحوني يسنب أتكدل سمي سي يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحالها مالك أوامرت أب iyo tacaliimtu idin faray iyo wuxuu idin jideeyey waa laydinku kormeeray. Ya ayuhannas, dadow idaylka, ittaquu rabbakum, rabbigiinka cabsada, alladii rabbiga khalaqakum, idin abuuray, min nafsin, naf xaggeed idinka abuuray, naftaasoo waaxidatin, mid keliyeeta, qudro badana, naf keliyeeta, ayuu unka intaa tiro leh, ebbaxad iyo ballaar leh, ayuu ka abuuray, wa khalaqa, eba waa uu uumay, minha min annafsi, zawjaha, noocii kalay u baahnay, ayuu ka abuuray, wa basa, dabadeed buu baahiyey, minhumaa, labadii nif xaggooda, wuxuu ka baahiyey, rijaalan kasiiran, rag fara badan, wa nisaan kasiira, naaga badan, wattaqullah, ilaa ka cabsada, alladii ilaaha atasa'aluuna, isku tuugtaan bihi allah, walarxaam, qaraabanimo inaad goysaan, ka cabsada, haddaad yeeshaan iyo haddaydaan yeelin ku talagala, in allaha eebba weyne, kaana wuxuu ahaa haddeerna yahay, dibna u ahaanaya, calaa sabiili istimraar, si joogtaa, calaykum idinka korkiinna, raqiiban, alla idin ilaalinaya, in wixii laydin faray aada yeesheen iyo inaydaan yeelin. Waatulyatama amwaala, agoontii baa markaa loo gudbay. Agoonta waxaa weeye marka aabbaha dhintay oo caruurtu ka dhintay adigu weyntahay, ama walaalkaa dhintay, ama wiilkaagii dhintay, ama inaadeerkaa dhintay, axdaad adiga u xigtid, markuu dhinto ilmihiisii gacantaaday galayaan, waajib bay kugu tahay ilmaha inaad gacanta qabatid, maamushid, hagaajisid, laakiin cadaalad baad ku maamulaysa. Qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi waatul yataama, agoontii siiya, amwaalahum xoolahood. Kalimatul yataama biictibaari maa kan wa, wailaa intuu yatiim yahay loo dhiibi maayo. Yatiim marka la tacriifiyo waxa wa axadaan qaan gaarin, waalidkii la dhintay wa. Idan kolkaa loo dhiibi maayo waa iman doontaa goorta loo dhiibaayo. Weliba imtixaan baa laga qaadayaa, isla darsi ay ku jirta agoonta xoolaheedii ha u dhiibina, ilaa xataa balaagu nikax ay ka qaangaaraan. Weliba fa in aanastu minhum rushdan, imtixaan baa laga qaadayaa tasarufka maaliga. Inta boqol riyaal loo dhiibo yaa la leeyahay orod moos iyo sonkor iyo saliid iyo cambi iyo cinab soo gal. Markuu keeno suuqa intay ka joogeen hadduu kusoo iibiyey waa loo dhiibayaa. Hadduusan sixiru suuqii wax kusoo gelin, xijrigii baa dib loogu celinayaa. Waxma uusan garan kolka alyataama bictibaari maa kaan awal buu agoon ahaa, laakiin markaan wax loo dhiibaayo agoonnima ka bax intuu qaan gaaray, imtixaan laga qaaday, ayaa la ogaaday inuu si wacan wax u maamulaayo, agaasinkiisu fiican yahay, suuqa uu la socdo. Waatul yataama, agoonta waxaa siisaan markay qaan gaaraan oy u habboonaadaan, amwaalahum xoolahoodii siiya. Inta gacanta lagu hayo walaa tatabadalu, awliyadii iyo wasiyada lala hadlaya. Awliya waxaa la yidhaa dadka agoonka u weli alla baday ee axad kaan dhintay u xiga, haddii kale wasi kii dhintay hadduu dardaarmay ilmaha dhalay oo uu yidhi ilmahayga waxaan ku ogaayo hebel, wasi baa la yidhaa. Labadaa midna haddii laba ya qayim, wixii meeshaa joogo mas-uula ee xukunka haya ayaa qof u cayinaya, qayim baa la yidhaa. Dawladdaa u joojisay agoonta waxeeda inuu ka warqabo oo ilaaliyo kolka, ama weli alla baday oo kii dhintay u xiga, ama wasi kii dhintay uu dardaarmay, ama qayin ay dawladdu u joojisay. Saddexdaa waxaa lala hadlaayo ee lalay waatul yataama, agoonta siiya, amwaalahum xoolahoodaad gacanta ku hayseen. Walaa tatabadalu, ha bedel qaadaniina alkhabiisa neefka xun ee idinka leedihiin bitayibi, neefka fiican ee agoonka leeyihiin oo iyagii iska kaa bixin kari maayaan. Caruur yar yar wey, kolkaa inaad neef caataa u leexiso adnaad mid goola ka gadato, ama mid caana yaroo magaana aad u leexiso mid baxdo iyo caano badan aad ka qaadato. Xayeedin sidaas, walaa tatabadalu, ha bedelaniina alkhabiisa neefka xun ee dhurwaadilka ee min amwaalikum idinka awliyada ama awsiyada ama qayiminta kamida bitayibi naafican min amwaalihim xoolahooda kamida, bedel ha samaynina. Amaa haddii xujo laga dhigto wixii way isku jiraan, dabadeed waxa dabka la saaran waxooda uu noqdo lama ogola. Walaa taakuluu, ha cunina amwaalahum agoonta xoolaheeda, ilaa amwaalikum iyadoo xoolihiinii lagu daray. Waxa nagii baa isku jira intaa tiri ahayd neefka la qalanayo أما لقدنا أيو أما سوق اللقين أيو إنو النقض النف قولي كواغان أدب لغتو أدكو مرا داريسو تاسنا اللمو وقلا وإيمان دوانا أدب اللبا حالك بعد لذا وصيغ أما وليغ أما قيمك حتى أدقف لذانا وحيستاي صدقة مجانك لك خدماتك هذا هذا دونت وأدونت وأديك إيسو مجان باتك لك حتى تفرم ذو ذهينا سن حريص له بعد أجرى يوميا وقادة نيس وإيمان دونتا إنه قنط أغان حول هذا اللعنة كان وحو النقضي حوبا ذنبي كبيرا وي وإيمان دونا إسلا درسلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى أيده روحكا ليس قودهان أغان أيضاً وحيكاً ليس قبل أجراد ولي أطعي أذارك أبقى كلمتي قلت أقورنا وأقوق بنا يا شرعياً وأتقورزن كرتا ولي نوادوت مشركين تمرك قبلها ويحدادين جيران لما يمتبدي جيران تمر قروح بدن أو قيمي بدن أديتها وأقورزن جيران حتى يقورزن وأقف مسكينة سقانا قعان تكوهاية محق مرين جيران وقبلها لقيمي مهر يسيد الله لقيا مصاريب تلسيو يا ماشا لقيا مريان قين جيرين وامرك يقف قيم لت كل كيان قيم لهين خلاص انت اللي كورسارو ايا وحلقو كلفا يا انت دي اعباد كبنتي اني كبحضو اللي فايدا فراتو اي ماشي كبحضو سانا اللي يالي جيري مركا سيدا امي يالي كاريسي اي حداد قبضي ولين اوطاي ان اذاركا كبنتي اما اذاركا كبنتو تقورسان كرتي إنه تقرشتين وصيداً لها كالأدو لغذين حق بعضو لذاعي حتى هذا يالي كارين أمحا قرشاني يبدأ هذا النهاية كدونه إذا كان صيدا هذا قال تعالى فبيوحوا يروا إن خفتم حتى العبستين أيها الأولياء والأوصياء قلت إني لودر دارمي أما بولي قوهي ألا تقصطوا إن إذا انقرسورين في اليتامى كبليه أغانتا هايد وليغا وحايده إن هذا في حقوقه إنكو قرصوري وإنتا الناس تتكسو قرصتي خير لقن إيه آباله إيه هويله إيه ولاليهد لغا بقايو سيد الله لغا سلميه إن هذا لغا حداد كعبستي فانكحو قرصده سكب جاية إياغا ما وحا طابا وناكسنادي لكم إذنك إذين وناكسنادي من النساء حوانا مثلا لبك قرصده وثلاثة سدح قرشدة والرباعة أفر قرشدة فإن خفتم هداسك عبزتان ألا تعدلوا إن إذا ناقيه أقرصورين فواحدة المتكلية قرشدة أو ماكو كافتوما ملك ذيهانتي أيمانكم قعميالكين ذلك أرنكاس أي أدنى أدوان بذن ألا تعولوا إن إذا حد قدبين وإذا جوصمي أيضاً قولك مركي كهذا شيء فانكحوا ما طاب لكم من النساء شرع على عدالة هذه وناقذة من أيام قفرنا بغضية علاب ساري وحال يرين ما طاب لكم من النساء أذوق هذا يمد كله وناقسنتهاي مثل بعض أيام كله وناقسني إسكايسا مدهاي لما هذا كله وناقسنتهاي ما طاب لكم أذيك إنك آية وحقورسا لابا اللو خيار قليي فانكحوا ما طاب لكم من النساء لما قورسوا سدح قورسو أفر قورسو نوع أترفتات قورسن لكن مركزو قاتل انتاد اسبياد ديجيسي ضعيفة النقطة المسكينة أنت ابنما كفر عن لهاي ضميرنا لهاي عقلنا لهاي علمي في عن لهاي مدسك أكجو كلك الأصل أتعدي محاجر قوركي ووحى الله قبل الله بمثنى لبئن لقورسدو سدح لقورسدو أفر لقورسدو حدات سيسو قاتل إن أذن دقي كرين إن تد عذاب مدن لهاي ميديس كأكجو كل كم مدو لبو عفا دات كم وحضا هاي أيام مد كو أكان هاي مد بي بهدو حميلي وايانا أدون هاي سكر أسدو لكن أسالكو واتعددك إن هاجيه اللبط صدو وصنة من سنان رسول الله كل كم والغريب تعال عذاوان لقالي كريستان كيف الله وافقي كريستانكو نبي الله عيسى أيها الأفران النبي وهاي تبصوا ذلك عيسى وحمد قرسنين هو يدين اللي مقرسنين أدوكو سهداد النبي محمد رميسان تعالي سقال بكلت كل كما عيسى تكون ديانا إيسى المسيح محمد نبي الله محمد بعد كود ديانا إيسى كل كتعددك يا إنا قبضا لقرشده أي أصل الشريعة المحمدية أما قد زحب بلاك أي سمريا قردا قوانين فالليل وحا عداتين العدل بجرين ولم تستطيع أن تعدلوا بصارتي كل كمدا لقرشده أديك أمرك ولم تستطيع أن تعدلوا تفسيرك آيات الميل باللغة دعي الله حقاد لا يلابكو وارون لابتي لما سنكره قلبك أديك مهانتي القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحان عليه الصلاة والسلام حوينك يسين بدنا درك مركو أقيبيو رونيكنا أقيبيو مدنا وهبينك هذا الله بريو إله بريجري اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما أنت تملكه ولا أملك قلبك شيئا مركا هذه قلبك قفزك جعليها عروت هذا بكلا جعلان كرت جعل كان هذه كامدة لنين إيهو كده شيء قفك في عوالة جعلانة طبيعي حتى هدام عكاقري وحا قرحان وحا في عن طبيع البشري كل كلمة هذا شيء كبارغة حلكسكا وحقرتكا واتكجع الشاي لو درك عند فراك أقلين أذان الله بدي وضر للي هوين كينا واسيدة إذن وحن لا أوري كريم الميل القلبي قلبك قفك في عن باريا إيه ملح نقول إيه أقاسم واجعلانا يا أما ولن تستطيع أن تعدلوا نفقدي كسوة والله سمي كرا أدو ولي قال نم لبنا قد بقورسا سيدكو وقاتينا ذن حميلي كريم قرت الله بك بالله سبح كحيج أفر كحيج شوق ميل هوا يا مرح وحد الله إذا هلا وايو سوق وحتى جنا هلا وا عدالة الاجتماعية مركي نلا أركب الناقة ولا غير نقضه كل كلا سير لي لاي ناقة والبحق وحيولا لاي إلى يسوع من أقاسمة أو جوري جاية أو بيلا دقالية كل كم مد بعد ميل لك شيء كل كلا سير لي لاي سوق الكسوف فكان أيان أنت كلا من جحابين أيان يقعد اللوين يا مفسدين إلى قسم دين وعي نقطي مر والبرهقة إيا هوانكا هوانكا بضل أفر أفر ديلا قرسدو ديلا الاركماي مركا جانسكا إنكا سمايني أفر أفر إلا قرسدو أما بقى نحني يوحى مركا يتمات عدالة دا إسلامكا تبدي أود بيشيس حقوق دا دي مهركي مصروفكي مرشدي منانكي معاملكي معروفكا هدري ويدو إيادا نكاحي فسخي كلكي حقا يديوي هذه كان مركا قبادا لقوقو داري كلو للقو مضيهن امساكم بمعروف او تصريحهم بحسان لبدانا لقوقو قوريي اما قبادي وانا كدق اما وانا كدق لبدانا لقوقو قوريي كلك وحا لقالي كعن عذاوان لقالي مسلمين تبا قالي دبا صعوطة كلك اللي يابد ماله ننك انو هل ناقا قبو تدبنا صاحب لنقو لمديداي مركا صاحب لنقونا يافر من قرسده واقي قرى أماني سي أماني راه أني قرى هنقل تاقع يقدر ماضو إن انقبضي ميل مرتابة في ريو أفر بانقبا أنه يان لأي مهاني أنه يان المهاني أني قرى أفرها قرسدو كان أفرها قرسدو كان أفرها قرسدو حالا يكا عفادي وليبا قد كان قرباها كله الكمال جيرنو نبهلي كرنا النار قل كان مدمدي في حليل والله مسي وآتو النساء طبعاً هوانك سيا صدقاتهن مهرك وضسيا نحلة واجب يبقى قدريو كل مركات مهرك سيسي فإن طبنا حتى يقبله واناك سنادان خالي النقضة لكم إذنك الرقاء عن شيء واحد منه صداقي كمدة نفسا نفتوض حتى يغالكم نقطة أدون جلباء كاكين ونجيرين حوغين حتى يترى مهرك وكوع فينا أما غارك حلالي النبدو فكلوه عنا هنيئا إساقو بوغيد لأولوغوغو بغايو مريئا هنقري مرلو واتو سيا اليتاما أغنطا أموالهم حوله هذا ولا تتبدلوا حبد القادنين الخبيثة نفكاد لديهين الحم بالطيب كفيعان أغنطو لاداي ولا تأكلوها عنين أموالهم حوله هذا إلى أموالكم إساقو كويني لغودري إنه قريد أغنط حوله هذا اللعنو كان وحو النغضي حوبا دنبي كبيرا وي وإن خفتم حداد عبساتان ألا تقسطوا إن إذا نقر سوري في اليتامى قبلها أقومتت قرستان فانكحوا واحد قرستان ما طابا وحائدين في عن لكم بذينك من النساء وين كملا مثنى سدع قرصة لبق قرصة وثلاثة سدع قرصة والرباع أفر قرصة ولا تزيدوا على ذلك أفر وحقدر فإن خفتم هدان عفزتان سه كورتات قرصتي ياد سريت هذيك واللوذي كف الله الله إن خفتم هدان عفزتي ألا تعدينوا إن إذا قرصور هدانك عفزتان فواحدة إنكحوا واحدة مكلية قرصة أو ماكو كافطوما وعفاتهم تدمائهدين ملك ذيهانتي أيمانكم كعميالكين ذلك أرنك أي أدنى أدوان بذن ألا تعولوا إن إذا جور فرين وآتوا النساء هوانك دوادسية صدقاتهن مهركولة نحلة إساقوا واجب أبائد دول صاريا تاسعت إن ضيما قارا إلابا منك مركو قرسنا يو صوماليا إناك وحو أقليه وخاليه إنو قبل أبهد إيا ذارك إيا أبتك إيا أدد إيا أبريلت هذا وحسيه إيا ذا مهركة دين السيانة موقف ليه إيا ذا هورت اللصينة وحق ذي إسكالة واللقو تمتعي وجيرك ذي وحلو لمي قول ذا مقربو قول كامركة يرداه إيا قيلة أبا اللصينة هورت بالقبل ذا مهركة ذا اللص نعلة فينطبنا هذا يخالي النقضة لكم مدينك عن شيء شيء حقي منه كمدة صداقة نفسا نفتوضو هذا يرالي كتاي فكلوه عنا حنيئا إساقو بغدلو اللي دينكو بغايو ووحد باتا كنجيرين مريئا هنقري مرلو ولا تؤتو سفها قولك داد كيما الهالله إسكافتا الذي حبلو بي بمايو الله مصروفا يا قال تعالى إبوحو يري ولا تأتو ولا تؤتو حصينينا السفها طفل الله سفيه وعوي قفك عقلك إيا علمك اللبذبا كيريه ولا يحسن التصرف المال مالك إبوها اللينا يا ولا تؤتوها سينينا السفها فتالد مالك اللمنا يا أموالكم حوله إياك أيل هايات إذن كانت أضياشا كأيدا حسينينا وقلك المال مر الأركاب وإنو كجيرو قفك الرشيد كأقعانديسا التي أمواشا جعل الله إبقوا يالي لكم إذن كبني آدم كقياما يو إله إذن كيالي ونرى المال أريد مجرته قيامك وعود وعن مالك اللي يرى ونرش أدونك اللي قلنه ليه لفدفر تهديو قلك مال أم بي النفي نرى المدنة جوكسني قلك مالك إذن كنرشي نرى لفدفر تها إله إذن كيالي مد إذن توسية جعل الله لكم قياما نرشي نرى مد توسية وكيالي نفلال هولي بنا دبو كصبايا والعيروبايا وحلق هذا اللوايا قولك هو حقرتك مالك آيو إياكنا مصروف باللسينة وارزقوهم دفل الذي مصروف فيها في الأموال منها من الأموال لما دي فيها وحلو لي وحول مالك وإن تجارة لقليو سيو كوكور دلقو سميو ورشد إيا مال إيا وعسا لقلينا في بحال لقبيلا لكن منها حدين لي هذا مالك هيا كان بيلا أنتو كل ما يناي قل كان قول بكو قادن يا واكو ديلاي قل كمال في تجارة قلي ونمو كو سمي اسنا ربحا عنسي في اسمال كان باقي هان نغضو واكسوهم الردبحية وقولوا لهم مركان الله بوباي وحرية دي سي الله قادي نوصل اسكبك انتو فلالك ملاح وصلح بلاكو قول لحضي اذا محكو بيربيرين ايا وعنكو بحنانين ايا مالك اقوات بابين حول اوحير مقبوج قنع ورمعانوشك وقولوا لهم وعضو تلاذان قولا هذا معروفا وناكسا أظن في واكل وتفرقلوا قاموري وابتلوا جرابا اليتامى أغنطا حتى إذا بلغوا مركي قاران النكاح قر وقته وبيبدو ليا امتحانك قال فإن آنستم حداد دارينتان منهم أغنطا رشدا توصنان ويوحوا لحنا كرا وحنا قدا كرا وحنا بعسا كرا وحنا إجارا كرا نرسي ماشي كنو ليهين بري هديهين أبورك يا بيرفالك حتى يقران كران شقالها الليشين كران حتى يحولها النولتاي أهلي عرشين حتى يحوليه أغازيمي كران فادفعوا ليبا إليه ما قلت وقولوا لهم وعضوط الأذان قولا هذا معروفا وناكسا أذنك واكلا وتفرق لو قاموري وابتلوا جرابا اليتامى أغنطا حتى إذا بلغوا مركي قران النكاح قر وقته وبيبدو ليا امتحانك قال فإن أنستم حداد دارينتان منهم أغنطا سجن توصنان قل وحوض حنان كرا وحنا قدان كرا وحنا بأسان كرا وحنا إجاران كرا نرسي الماشي كل اليهين داري هديه أبورك يبار فالك هدي قران كرا سقالها الليشين كرا هدي حولها النولتاي أهلي عرشين هدي حولي أقاسيني كرا فادفعوا ديبا إليه مغانطا أموالهم حوله دي أديبا ولا تأكلوها حداتهم وليدي حقنين أغانطا حوله هذا إسرافا حد ومن روح كان هذا غنيا حوضا ما القذنوه أغانبو قعانتا كوهيا فاليا استعفف كهاي سلاليو نوشان أغانطا وحيدا أدوان خدماتك إيا مصلحاتو أغانطا وحيا مجانها كبقو ومن روح كان هذا فقيرا صبار فليأكل هؤنو بالمعروف سيان تعدي كجيرين هؤنو فإذا دفعتم حداد بيبتان إليهم أغانطا أموالهم حوله هذا مال ملوية مبدع قصيني حلو حلي والعقد وضيارو يار أغان كان أنك عن تكوهي وأوتبر قلي أنك عن بانك قادي وحي سواكو في لنيحي من تنكو ريكينا يا مرخاتي كالنغضة يأسجو مرخاتي جلية عليهم قرقوضة كل كتاسي وحا كل ما نيسا مرنك يوحي موقناي يهدو إنو وحكاشيه وكفى بالله الله كفلا حصيبا إلى حسابه وقفل هون يسوح سميي إلى لله إلى ليه الله كفلو ولا توتوها الصينين السفهاء كبعد يارداش فتهلب مالك قضة مصرفين تأموالكم حوله إنها الصينين التي ماليالك تعالى الله إبقوني علي لكم إبنك قياما توسين فرشي نبي توسين أيان وارزقوهم انتصي السفهاء فيها في الأموال في نحا كسية وقصوهم الربحية وقولوا وحتر هذا لهم إيجا قولا هذا معروفا واعي وابتلوا جرابا اليتامى أقومت جرابا حتى إذا بلغوا أقومت هذي قاران النكاح قول وقتك انتعانك قادة فإن أنستم حداد درامتان منهم أقومت رشدا توصنان من إيمالك هقاجين أيان حداد كدرامتان تدفعوا ديبا إليهم أقومت أموالهم حولها ذو ديبا ولا تأكلوها حقنين أغانت حولها ذا إسرافا حد قدو حقنين هلالوبي هي وبدارا دقدق أي أكبرو إني وينادان بعد كدقدق إيسان ومن منك كان أحادي غنيا مالقبين فليستعفف حيث كدور أغانت وحيدا ومن منك كان أحادي فقيرا عيرنا فليأكل هعنو بالمعروف ونا فإذا دفعتم حداد بيبتان إليهم أغانت أموالهم هنتبه هذا فأشدوا مرخاتيك لي عليهم إن الوحودي قدوانون إيقاتان مرخاتيه يالا وكفى بالله الله كافية حصيبا إسابوا إبا إلى لياء للرجال نصيب أفر آيادوت ولحلك أو ككومو تناو أساس وإن فقي يدومر بقفك بنتي حق ليهي آيادون سبب النزول بيهي جاهلية قبل الإسلام انت القرآن كسودكين نبي محمد إباؤه سنبحين أي عرورتي يا دمرك على مسيين جيرين قانون بو حوهي قفك قرك صوبحو إي قلو فراع إي قمان فوري كرا أي أمضانك أما قفان سجون جير قارين قم قرك صوبحين قم دولان راعين مصروف بولي يا مرسو مرك ولاد أمكو حالا ليه جيران منك يبين بنتي لبقى بلوض نواهي ستي قلك أسا ولالكي يري وحن كسينا يلا ما أركو لا جبان نبي قوتي آيات دانا تميت كل كل كآيات دانا وآساس آياتها كلانا يوصي إيا ولكم إيا آيات دا الصورة داودا ضيزة سبح لانا وواشرحين ودك إنت اللي قيبيي وآسل إيا فرعي زوجان لو قيبيي أي واحا فرعا يوصيكم الله في أولادكم لبدا واحدة شيء إيو فرعنا ولكم نسو ما ترك كلالا وحكا لحواجيا إيا قرابانا صورة دا آخي كذا قال تعالى فدوحوا للرجال فقوحوا لي يعني نصيب القيب ممضى له ووحي منك بنتي فرقوا بأوروسنا يمي قيب إليهين كلي للرجال فقوح إليهين نصيب القيب مما كيف يكليهين ترك إكتغان الوالدان رفض وحنا شيء أديه يوحى إكتغان حضي لنتان وحي دلان الرقى وحول لبدا والد كتغان قيب كليهين والأقربون ورعليه وحي كتغان حقا وحبوكو لأيهاي سيدو قال وللنساء حوانكنا نصيب قيب إليه مما مال حقي وقيب إليه ترك أكتغي الوالدان ربضي وعدسي إيو الأغربون قرابض أكتغي حد أمالك يريها مما كيبي وحكو ليه قال يرابي ومنه مالك كمدة أو كتربتي نصيبا قيب مفروضا حق إيبال لقوي ودعلك إلى النبي أمو وكالا مخلوقا لنا أمو وكالا سبحانه عز وجل إسرع قيبيا سببته وعاول أبقى هدين لقو جدا سأل هدى هدين لقو ويديو وأبقى يويل كيكو حجلا جدا سيوات وقوات كامل وحت لها متقامي ألا يغان كلك أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعا إن هذا ويل حلوت الأويل كمحيق مقري أباه إبادامة وفي نفس الوقت أويل كودامة أما أتي لأهي محا أبا يقري أولاك أن تدك كبع يويل كيلا كل كإذن فو قرن ميسان الله قرنك إذن فما بالك بالآخرين حدا ذن أباها يويل كاقا وحب إبن كريم سيكوك لحيانا أذن أقولي ككودا وككودار أذن أقولي كحق وحما قيبين كرتين إذن قيبين تحولها اللقيبيي الله توليه سبحانه عز وجل إن الله أعطى كل ذي حق حقه أنا لما كتنفيذ بانا لقربه قل كي قفل انتي يا جوغا انتانا دحالكي لي نحيك ليهين كنوا أهوية كنوا أولال كنوا كلا قفل انتي ليه الله شاكي انتي باك عمت اللي قلنا قل كفرائد وحي النقطة نصف العلم نحيي لعلم انتي سوك له لان نحن لهم بكو تعلقه لكن فرائد وحي انتي دكتنا اللبضة مرحلو مرا مرنا وانولي هاي مرنا وانولي كل كاسيدة اللوضة يا عيارة قوانين بالوكا فتومي أما حير يوعى انجيري كل كاسيدة حلوضة مدعو كم بالوكا بحي واللغا مرمي مركاسها اي دعضو او فرائد دي عانتنا ومن علامة قرب الساعة كل كاسيدة قيامة دي بصوها باسنس وإذا حضر مركاسيدة حل ميشان لغو قيبين ايو قرابات من ميت كان لتأو قرابة ونحضو ويرحضو مصيبة دي حسو قيبة صوتي ميت نحلنا وحكمان أبتي جيبا كمد أبتي قرابون هيا دابو للس نحلنا جلي ماي وحا كميدة حبرت حبرت الأبوطان وحا كميدة ويلك قبضة دلس قولوا الأرحام أبتي وادر رحمه وقرابة نحلنا الله سيلا يلاي خاقضة انت يجيبتان لما ارتك قلينا وإذا حضارة حدو يماد القسمة قيبتي حولها اللي قيبنا يا قنت ولو القربة وعين الهبرت أبها أما ولكي قبضا دولسي أما أبتلا أما إهدادا باتني لحل قلي ميسين على ارتباطني بكا هدي مادان ولو القربة كدن تجد قرابة أيمي واليتامى أقوم باهم باتني والمساكين للي فرم ذو باتني فارزقوهم بكا يمن مالنتا قد إن لقسي يوي منهم من المال قبل القسمة انت عن لقيبين باقونت حول هذا لحل قليل مايان منك انتين قراب الله آيان هل قمرت قليو لفظ قلب مرك قلب انتميدة ساكفت قراب لا حدين لمرت قليو قول معروفة لو جيدين ايا وحيوا وحاقور صرف قدي يدباد مننتين انت عن قرار لهذا للي سيدو قراقونت ملح الله صلاح ايا فتكان جيمد قرابتي نيوة أبيه يا ذوي أي أبتي وحواهاي لفظوا والله حرم قبو جنايا وقولوا حضوتنا لهم هو أن يميديو أقونت لفظوا قولا هذا معروفا وناقسا وليخشى الذين هذه ما أنت أذيك أدنوس هاي أصيح أقوني كواك جوكت وحد كتلا قسا إلا يبري عروبت هذا أقونتو ضايا مالك هذا أقونت ما أنت كواك جوكت لقاليسو عروبت هذا إن شاء الله هو لقالينا إنك هبلها اللي يقين الرحيم ذا الدغسي ذا قرابة حيرين تبنا أظن تلقالين جري الميسي ويا للي لكن هذا المانتا نحرس لابن نقطو أظن تدهي ويدو حده كوا قل دهي ماي قال تعالى إلى وحو يروكش يحصها عبسدا الذين ددك لو تركوها تيكتك من خلفهم كيريد وذا قداشة ذرية علمه لعافا تبرير خافوا عبسا لها عليهم كوركوضا فليتقول الله حتى الله كبقين وليقولوها كهدرين قولا هذا شديدا صوابا إن الذين بدت يأكلون هنا أموال اليتامى أظن حولها ظلما قردر كونا إنما وعكل ما يأكلون وعيحنا في بطونهم على شهد الدنيا هذا حالي كسو بانتاي نارا بيحنا أو وحي ما انتحنا نار بويسو بدلايا وسيصلون وحي قلدونا صعيرا نار غوريسا انمرنا لدمين للرجال رقو حيليهم نصيب غير مما حول حقه الرقو قيب كليه تركه كتغي الوالدان لفضا وحد شيء إيا والأقربون قرابلي وللنساء هوينكنا وحيليهم نصيب غير مما حول حقه أهوينكو قيب كليهم تركه كتغي الوالدان لفضا وحد شيء والأقربون قرابلي مما كي حقي أي وحكليهم قال يرابيو منه مالك كاملة أو كثربتي نصيبا قي مفروضا حق يبلغ قويو لا قدري ألا قدري أو قويي أو واجبيي تجد وحا آياتك كلائم من دون تفصيل بو نقنايا أما آياتا وحيش يتقفك مالكو لنتو حق يدو مربا من قرابة يسو أي مالك سوح كليه على ما سيأتي تفصيله أي لا سدع دا أي من دون أياك لا دكدكي وكو من دون وإذا حضر هدوه مال القسمة قيبت مالك أولو القربة قرابك وهو صاحبه ميت لدى شيء لحلكين أن انقلي أي أخذ إسوك ورتاقي واليطامة أبوان باتمي والمساكين دنلي أي هو صبولة أي أخذ حوله لقيبين أي صور عضي فارزقوهم انتصية منه مالك انتكسية وقولوا لها لهم إيبي أبوانت قولا هذا معروفا شرعيا لقويا قاندو وناكسا وليخشها أبصد الذين ددك لو تركوا ديكتك من خلفهم تلاسود ذرية عرور لعافا جلعسا خافوا أبص الله عليهم عرور تيكتك حتى رمتي لك بقى عرور تعلق علينا مسلمين إي أقونت فليتقوا الله إلهك أبصد وليقولوا هكو هذل قولا هذل سديدا توصل إن الذين ددك يأكلون عناية أموال اليتامى أقول حوله ظلماً كعناية قردره إنما وعكل ماها يأكلون وعكليتي عنان ناراً في بطونهم على شهد قد هذا يضي النار تكسوغان تاي وسيصلون هدونا وحي قردونا صغيراً نار هوريسو يوصيكم الله كلك آيادة وحيك بالله ذي عرورت فرق سيدة وحلول عشينك تفصيل بيوشك وحي لفظي ملك قال تعالى إلى وحي يوصيكم الله ألا وحي إذن فرايا في أولادكم في شأن أولادكم عرور تأذل شيء أرمى هذه وحي الله إذن فرايا إن لذكري متكلب أولئي مثل حظ الأنثيي لبدد بافتوب إن لم يذولي وحدين من دينته أصلما قبل أذيوين كتاكو حوليه والجلاء كيسين هيا انت الله إسلاك إسيئي لبدا قبضوتنا نس قادنا ايان ويل كان نسبو قادنا مركاسي ومركا اي سلات اي اي مركا عدوسا ويل بميشي جوغين سيلا يلاي فإن كنا حدين اغضان واحد لغتك اسميك كتك نساء وقبل كريه فوقتنا تيني لابا ايا كبضون فلاهن قبله وحيليه سلسا ما مال لذلك يسدلال بإليه ترك ميك أوكتاكي وليوادين تي لفا قبضو سدع قبضو أفر قبضو شن قبضو لفاتين قبضو بوكتاكي ويل مجيرو وحانتي أوكتاكي سدع قيبوضو إسلاك بالاك بغايا لفا قبضو على سينك قائم تهارتي فلي أولى رجل ذكر يا رغو حيقا للي وحسا قادنا فإن كنا هدين أغضان وحل لغتاكي نساء هوين فوقتنا تي لبئي يكبلانا فلهن وحيليه سلسامة مال لماذي يسدلول بإليه ترك ميت أوكتاكي قلت قبر كليات أوكتاكي وعد انتي ميتك هل قبره دا فيسالة يالالي ويلمجيله وحوكتاكي لبئي سلاك بالاقادي قايا نصبي قادمك قال تعالى فدوحي وإن كانت حدين نقطة وحل لقاتاكي واحدة قبر كليات فها وحيلالي أن نصفه حولها هو أبكتكي أما هو يدات كتكتي والله الله قدكي لك بيلاغ لبدي والدي أجي من مكساوح الله سيناي ولأبويه ميت أبيه يو يدي وحيلائه لكل واحد ومد الأركب قالوا لي ومنهما أبيه يكمل أسدس حوله ألا لحمي لي لحمي لوضع إسلام قال لقد لقايا مال أبا قادنا مال نهوية قادنا وليأبويه لبدي ميت كدسي وحيليه لكل واحد مثل أرك كل جي أوليه ومنهما لبدا أبا كاملا السدوس حوله ألا لحمي لي يعني مدبا مال لي مما مال حدي تركه كتغي كالنتي وغور مغورتا إن كان هدوية له كالنتي ولد عرور هدين جوكتو فإن لم يكن هدين أبي جوغين له كالنتي ولد إلمو وأولا اللي يرون ولي قرسلين حضابه إسكايتي والنتي وحوض علي مجيو وحوق علي مجيو لبدي والد بعد عليسا سيلوح الله قيدنا يا عصبية فرضو سدح مركي اللي قدقو هو يدو أمي قادا لبدك لآبا قادنا فإن لم يكن هدو سنوهان له للميت عسى لنتي ولد المضى وهو ورثه أي دحلايان أذواه لفضي إساقه شيء فلأمه حبرتيس لها الثلث صدح مركي لقدقى يميب لهذا لفضي كالآبال ولا لاجر مركي فإن كان هدو هذا له للميت إخوة ولا له فلأمه هو يديس وحيلاياه السدس قلت عبرتي لذين أبو حمد من ولا لا أجوغ رقية دمر بل قلت ولا لا عبرتي بيد غاجيا نحب أن لقبك أيا قل عبرتي وقادنا إيسا شنتك الأبا قادنا قلت عبرتي أقدران حالف ما ينهلي عبرتي لقوي فإن كان هدوه هذا له ميت إخوة ولا له فلأمه حذرتيس لها السدس نحن المال إلى ذاك والباقي للأب من بعد وصية بحال كان حولها قيبيني تردارا باكوريا وحدي قفل انتو سيما الكسي لو معمولايا صدحت الأب على قادايا يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه أولا وقبل كل شيء نفت مركيك بحضو وتحولي ملكي سواك قورا لكن واحد الله معمولايا سيلان صوص حتى الله تكوبات يسقى لك الدوغاي دوغ ماذا وحين قلنا قال يا وحي سريعوتا كالبول وحاو يمرض اللقود وضوبا يا كفانتا قبرك قولادا قضي وحي قاداتو قولادا ميت كدغلي وحي قاداتو قولادا قادي وحي قاداتو انت سدوغ ملو يقر انا ميت كمدا ودنتي ما وحبر فوقينا لانه ميت كالدوغاي يقمنوا وانتا كريت وحاو يا كفانكا يا دقيدة يا قاددة يا قدد أجرة غسال وحمال وحافر يا كفانت انتاسو وتلارتي كوبان انتا مركي مالكي لغوصة مايو تلارت اللفات وعوي ثم تقضى ديون يا ميكا محقولها يا للي وحي ماسها اللغولها يا الله بحيناي حدا ينماس جيرين أما الله بحيو تلارت سدحات تنفذ الوصية ومن بعد وصية وحو دردار ما للي دردارا سريعا وافقزا هدو دردار ما مالغبين هدوها وقو يريهان تذيدي تردك مشاريع الخيرية مساجد هلقون لسو محابيس تهلوك ايو ذاتك الجيران اسبطل لكو جيرا هلوك ايو ده اسلامي وقيم بلن بو دردار ما وان لفلين ايا وصية تلار تسد افراد نحن ذكي وعلى هذا الله قيبين ايا نشو اللوك لتقاي مركا واحد تضبادي اللقوحونه اما افرتنك اللقوحونه اما قبقت اسم الجيرة وحيوا دماتي سانا الله كربحايا من بعد وصية دردارا كالقذال ويوصي دردار مي لها دردارا او دين او قضاء دين ترتيبك مركا انو كشي كينين دين تينو هرمريني لكن ايضو وصية لي هرمرتي لماذا دين تأيه وصية شرعية وحاكوه ريس دين لكن قرآن كوصية وخوهر مرين ايه دينك مطالب كاتن ايه جيل قفو كمغنا وماشا نتاقل لكن وصية وعضو دافين منك دينتي وحدة بتاقل مال سيان لو دين عند رادة ايه اللي اسكو برارو جيه وإلا ترتيبك وحو نقون ايه سانسو شاقني هرتا إن لقد ديوغو كبعد دينك اللي بحيو تردارا كي اللي فوليو وحيدها الله وحلو قيديو ماشا نلوكا. أو دين أو قضاء دين رنتي قدنت قداشت فالقاسة إلى هجير أباؤكم أبيالك وأبناؤكم ويلشين لا تدرون ما تقانا أيهم قال أغرب له لكم إذنك نفعا واحتر فريضة ومستر يوصيكم بيوتاي يوصيكم الله ساس إذن فري فريضة قدري من الله إباحك لك قدري من الله إبنا كان وحو النغضيسي جوكتها عليما الله قوم بضل أو علم الآن أي وحو قد يعمي حكيما الله مامل ونعشان ومرتيلة أو سيلة ركب سوقها بونا أيكم مامليو يوصيكم الله الله وحو إذن فرايا في أولادكم في شان أولادكم إلمه نارين طولة وحو إذن فرايا إنو لذكري متك الله بليه مثل حزين طيي لبدا لديك دافت إليه مثل من حكمة ومؤقتة حكمة رقية دومك اللوك لبديه وعدالة لماذا؟ وحوى يقفك دومرة مر عبهت با مصروفة مرنا ولاكت با مصروفة مرنا ننقى با مصروفة أبيت كيدو ماذا يعملتو إذن مرك حولها لسينا حب التملق طبيعة بشرية التي عقلي وقفك وحساب ليداي ويسكي جعليه كلك إيضا دائما مضمونة ولا كفارقة لكن متكان ولاك إيضا ناقص لا مدبو قرسنا حولها لقربة قريبها لقربة بينبها لقربة قارانية مشاقها لقربة كلك إلا بقب لوض لورسمه وغاية العدل غاية العدل كان نحب تملك بالوسية وإلا مال بوما باعنا قبل مصروفة الله أرد بحينا من هدوس قوة ودهب وقضايا أما آبهد أما ولالك نلص هدف اللقو مدين كلك عدلك بصيري لذكري كلبو حولي مثل حزلون صيي لفد ديك دابتو إلا أقبولي فإن كنا هدين نغضان نساء ناقبضا فوقتنا طي لبئي ككر فلهن وحيليين ثلثان ما مال لبدي اسدلول ترك ميت يوكتغي وإن كانت هديتها وحلقتغي واحدة تنمد فلا وحيلي ذاي النصف بر ولأبويه لبدا ميت كدسي لكل واحد من ذلك كل وحولي ومنهما لبدا أبك ميدا أسودس لحنا الماشى مما كيف يكليين ما ترك ميت يوكتغي إن كان هدوه هذا له ميت ولد عرور فإن لم يكن حدوسا نضاها له ميتك ولد عرور أو ورثه إذا حلايان أذواه لبدا بشي فلأمه ويو حيلا ذاك الثلث سبحنا المشهد فإن كان هدوه هذا له ميتك إخوة ولاله فلأمه حبر ثلث كتكتي السدس أي إلى ذاك إحنا المشهد من بعد وصية تنفيذ وصية تردارا فلمتي كلاشت باسلا وحلو ما مرايا ويوصي ميكا دردارمي بها وصية أو دين أو قضاء دين دين لغولها قدبي كقضاء يساو حلو قيدنا يا أباؤكم أبيالك وأبناؤكم ويلشينا لا تدرون إذنكم موقدين أيهم كوضا أغرب دوان بدن لكم إذنك نفعا واحترم فريضة قدر دول ساساو حلو قدري قدر كان حقيقا يمي من الله إبوين حقيبا لقا قدري إن الله إله كان وحو النغضي استمرار سيجوكتا عليما الله قوم بدن حكيما أمل وناكسا والله أعلم.